بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، النهارده إن شاء الله معانا خطيرة صراحة من أجمل الخواطر، يعني أولا لأن فيها حيز كبير جدا من ذكر سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، كمان لأنها بتصب في معاني الرضا، وده معنى من أعلى وأجمل المعاني. يقول الإمام ابن الجوزي رحمه الله تعالى: من أراد أن يعلم حقيقة الرضا عن الله عز وجل في أفعاله، وأن يدري من أين ينشأ الرضا، فليتفكر في أحواله، في أحوال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه لما تكاملت معرفته بالخالق سبحانه رأى أن الخالق مالك، وللمالك التصرف في مملوكه، ورآه حكيما لا يصنع شيئا عبثا، فسلم تسليم مملوك لحكيم، فكانت العجائب تجري عليه ولا يوجد منه تغيير، ولا من الطبع تأفف، ولا يقول بلسان الحال لو كان كذا، بل يثبت للأقدار ثبوت الجبل عاصف الرياح. فهذا سيد الرسل بعث إلى الخلق وحده، والكفر قد ملأ الآفاق. الحقيقة قبل ما ندخل في تفاصيل إسقاط الإمام ابن الجوزي على سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، هنقول بس المقدمة اللي قالها، لأنه هي تعتبر خلاصة الخاطرة. بيقول اللي عايز يربي نفسه على مدرسة الرضا عن الله عز وجل، والرضا مقام أعلى من مقام الصبر، يعني الصبر واجب على كل مسلم أنه يصبر حتى وإن عالج الغصص، وإن استشعر المرارة، وإن تألم وتحسر وتكسر، لكن الرضا عبارة عن برد النفس، قرار القلب، هدوء النفس على تقدير الرب سبحانه وتعالى واختياره وأمره كله. فهو بيقول اللي عايز يتربى في مدرسة الرضا يتعلم من النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه سيد الراضين صلى الله عليه وسلم. وكل ما الإنسان يتعلم في مدرسة السيرة كيف كان يتفاعل النبي صلى الله عليه وسلم مع شتى نوازل الحياة، يزداد فهم وتصوره لقضية الرضا، ومعايشته وقدرته على المحاكاة والتقليد لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. فهو بيقول هنا: منشأ قضية الرضا أن تعلم أنك عبد لله عز وجل، والعبد لا يختار مع اختيار سيده. ثم على الجانب الآخر تستشعر أن هذا السيد الذي أنت له عبد هو سيد حكيم، مالك عظيم، لطيف، خبير، قدير، فترضى عن اختياره وتقديره ومشيئته وأفعاله. يبقى ثبوت ورسوخ الإيمان بالأمرين جميعا هو اللي هيولد في قلب الإنسان هذه الحالة العظيمة من الرضا التام عن قدر الله عز وجل. بيقوله: من أراد أن يعلم حقيقة الرضا ويعرف من أين يأتي، يتأمل في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لما تكاملت معرفته بالخالق سبحانه وتعالى، يعني من عظم معرفة رسول الله صلى الله عليه وسلم بصفات الله عز وجل، علم أن الخالق مالك، أن الله عز وجل هو الذي خلقنا والذي يملك أمرنا، ومن ثم للمالك التصرف في مملوكي كيفما شاء. يبقى أنا كوني عبد لله عز وجل لا يسعني أن أنا أسأل الرب وأقول له: ليه أنت بتعمل كده، ليه يا ربنا، وإزاي كده، وعملت كده ليه، وكيف هذا، ولماذا هذا. لأنه العبد لا يسأل مولاه، لا يسأل الرب، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ويعينه بقى على أن يكون عدم السؤال في محاط بقناعة وإيمان واستسلام ويقين، أن يؤمن بأن هذا السيد المالك حكيم، يعني هو ليس مملوك لسيد أهوج أو لسيد جاهل أو لسيد غافل، لا، أنت عبد لرب حكيم، فلا يصدر منه شيء إلا تجري عليه ولا يوجد منه تغيير. كل الأشياء تجري عليه، كل أنواع الابتلاءات. ومن العجيبة أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني ابتلي بكل أنواع الامتحانات والاختبارات، كل امتحان من دول كان يجري عليه، والنبي صلى الله عليه وسلم في حالة من الرضا عن الله عز وجل عجيبة، يتعلمها المقتدي بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. لا يوجد منه تغيير من مقام الرضا، لا ينتقل من مقام الرضا لا إلى الجزع ولا إلى الغم ولا إلى الاعتراض ولا، لا لا لا، هو دائما وأبدا في مقام الرضا صلى الله عليه وسلم. ولا من الطبع تأسف، يعني حتى استطاع أن يسيطر على الطبع فلا يجد في الطبع أي تأفف ولا يعني غضب ولا جدع ولا، لا خالص، ولا حتى يقول بلسان الحال لو كان كذا وكذا، يعني حتى لا يعترض بلسان الحال ولا بلسان القال، إنما ما عندوش أي اعتراض على أقدار الله عز وجل، بل يثبت للأقدار ثبوت الجبل لعواصف الرياح، يثبت لأقدار الله عز وجل التي اختارها له ويجريها عليه ثبوت الجبال. وده لمعرفته زي ما احنا قلنا في الأول أنه عبد لرب وأن الرب حكيم فيرضى عن اختيار الله عز وجل له. كمان تضيف عليها بقى أنه احنا نعلم، ودي برضو من, من, من, من فهم رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي احنا هنتعلمه من الخاطرة، أن الدنيا ليست دار استمتاع أو دار تحصيل متوبة أو دار مكافأة. الحقيقة أن اللي بيظن كده هيتقهر، لأنه هيلاقي نفسه بيبتلى وبيقع عليه إشكاليات ومصاعب، فيحس أنه هو يبقى أنا مطرود، يبقى أنا ربنا بيبغضني، يبقى أنا بقى أعاقب. لا، هي مش كده خالص، هي دار اختبار، فيتنوع عليك كل أنواع الاختبارات، مرة تختبر بالسعادة ومرة تختبر بالحزن، مرة تختبر بالغنى ومرة تختبر بالفقر، مرة تختبر بالمرض ومرة تختبر بالصحة. مش كل الناس كده، إنما من كان في كمال حال وفضل وثبات زي النبي صلى الله عليه وسلم كده تجد كل أنواع الاختبارات تمر عليه. إنما يمكن بعضنا لا يطيق هذا، ولذلك يختبره الله عز وجل بما يطيق. أحيانا الإنسان لا يشدد عليه أو في البلاء لأنه طاقته عليه ضعيفة، أحيانا يشدد أوي لأنه طاقته على الرضا عظيمة، زي ما النبي أخبر أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. فإما يبقى النبي صلى الله عليه وسلم سيد الخلق، يبقى هنلاقي بلاءاته أعظم البلاءات، اختباراته أشد الاختبارات بكل أنواعه. يقول فهذا سيد الرسل، وهيبتدي بقى يذكر نماذج من حال النبي صلى الله عليه وسلم وجريان الأقدار عليه بغير المشتهيات وصبره أمامه صلى الله عليه وسلم. هذا سيد الرسل بعث إلى الخلق وحده، والكفر قد ملأ الآفاق، فجعل يفر من مكان إلى مكان، واستتر في دار الخيزران وهم يضربونه إذا خرج، ويدمون عقبه وشق السلى على ظهره وهو ساكن، ويخرج كل موسم فيقول من يأويني من ينصرني، ثم خرج من مكة فلم يقدر على العود إلا في جوار كافر، ولم يوجد من الطبع تأنف ولا من الباطن اعتراض، إذ لو كان غيره لقال يا ربي أنت مالك الخلق وأقدر على النصر فلما أذل، كما قال عمر رضي الله عنه يوم صلح الحديبية ألسنا على الحق فلما نعطي الدنيا في ديننا. ولما قال هذا قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إني عبد الله ولن يضيعك. وهنا بدأ يذكر نماذج من الأقدار التي وقعت على النبي صلى الله عليه وسلم بغير ما يشتهيه الإنسان، نفس البشرية حتى، أقدار صعبة جدا وعالج فيها النبي صلى الله عليه وسلم كل أنواع الصعوبات وصبر عليها ورضي عن ربه ولم يعترض ولم يتأثر. أول حاجة ذكرها هنا اللي هو أن تكون وحدك في خندق والعالم كله في خندق مضاد. النبي صلى الله عليه وسلم أول ما بعث وحده، وكان كل الكرة الأرضية، مش هنقول كل مكة ولا كل قريش، كل الكرة الأرضية على الكفر. تخيل أن يختبر بأن يؤمر بدعوة الخلق كلهم، مش واحد ولا اثنين ولا عشرة ولا عشرين، لا، أرسل للناس كافة وهو لوحده لسه فرضاني، ما هوش أي حد. زي تجدي في الإسلام أول من أسلم منه الرجال من الصبيان من النساء، لأنه ما كانش فيه إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. خلي متخيلة كمية الوحدة، كمية الغربة، كمية الشعور بالتفرد صلى الله عليه وسلم، وهو وحيد صلى الله عليه وسلم يحمل قضية من أخطر القضايا يريد أن ينشرها والكل يقف في وجهه صلى الله عليه وسلم. فهذه غربة شديدة، ومع ذلك صبر لها صلى الله عليه وسلم، بل وجاهد واجتهد وبلغ وأدى الأمانة وبلغ الرسالة على أفضل وجه، وصار يحمل دعوته معه من مكان إلى مكان، ويتعب ويعاني. في بداية استتر في دار الخيزران اللي هي دار الأرقم ابن أبي الأرقم، وكان الأولى يقول دار الأرقم ابن أبي الأرقم الحقيقة، لكن لعله يعني زهل عنها فكتب دار الخيزران، لأنه لما اشترتها الخيزران زوجة هارون الرشيد بدأت الناس يعني تسميها دار الخيزران، لكن هي الأشهر والأولى أن تقال دار الأرقم ابن أبي الأرقم، لأنه هذه نسبة إلى الصحابي الجليل الأرقم ابن أبي الأرقم اللي هو كان حوالي 11 سنة 12 سنة بس، ومع ذلك احتضن الدعوة كلها وفتح بيته للنبي صلى الله عليه وسلم وللصحابة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يلتقي الصحابة في دار الأرقم ويدعو الناس في دار الأرقم، ويكفيه شرفا الأرقم هذا اللي هو في زمان نحن في زمن الهيافة ممكن تقولي دعاية صغير، بينما كان صحابي جليل يحمل الدعوة على ظهره يخبئ الإسلام والمسلمين في بيته، هو المكان الوحيد اللي النبي صلى الله عليه وسلم عارف ينشر فيه الدعوة ويلتقي بالمسلمين الجدد ويبلغه، كان في دار الأرقم من أبي الأرقم، والنبي صلى الله عليه وسلم كان وحيد وحوله أعداد بسيطة جدا من المؤمنين، يعني في ذلك الفترة كانوا بيتعدوا على الصوابع الإيدين، يعني ممكن تلاقي خامس خمسة في الإسلام، سادس ستة في الإسلام، عشر عشرة في الإسلام، من القلة والندرة، ومع ذلك صبر النبي صلى الله عليه وسلم عليهم واحد واحد بيقتروا واحد بواحد، تخيلي هو هدفه العالم أجمع ومع ذلك بيقتروا لسه واحد بواحد اثنين باثنين، ها وصبر النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الغرب. ثم هم يضربونه إذا خرج ويدبون عقب، يعني هم قاعدين النبي صلى الله عليه وسلم قاعد معهم في مكة مش سايبينه في حال، بيضيقوا عليه عايزين يمنعوه من دعوته، بيؤذوا أصحابه بيعذبوهم بيضطهدوهم، هو نفسه صلى الله عليه وسلم إذا سجد يضع على ظهره سلى الجزور، وانتم عارفين القصة النبي صلى الله عليه وسلم سجد مرة في الكعبة فما وجدوا إلا سلى الجزور، وسلى الجزور ده عبارة عن الـ الـ الـ الأمعاء بالعفشة اللي فيها بأعزكم الله، الروث بتاع البهيمة اللي فيها بحاله كده، العرب ما كانتش بتاكل الحاجات دي، ما كانوش بيعملوا كرشة ومنبر والحاجات من دي خالص، لا كانوا بيرموا للدواب والهوام والكلام ده، فشلوه بكل قذر ووثخوا ووضعوه على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم من باب الاحتقار من باب الإذلال من باب الإهانة، وهو ساجد في قلب الكعبة صلى الله عليه وسلم، ولم يجد أحد يرفعه عن ظهري إلا ابنته الطفلة، بنته الطفلة الصغيرة فاطمة راحت شالته من على ظهره صلى الله عليه وسلم، وهو من هو يعني السيد الشريف المحترم في الدنيا وفي الآخرة، ومع ذلك يفعل هذا به صلى الله عليه وسلم ويؤذى مثل هذا الإذاء، وكان صلى الله عليه وسلم لا يتكلم ولا يرد ولا يعاتب، وكانوا يأخذون سأل الجزور ده لو ما لقوش النبي ساجد وحطوه عليه يرموه قدام بيته، يعني قدام بيته يضعون سلى الجزور، يفتح الباب يلاقي قذر ورائحة الروث، وكان يزيل ويقول أي جوار هذا يا بني عبد المطلب، أي جوار هذا، يعني جيرته من قرابته وأعمامه الذين يؤذون أبو جهل، ويصبر صلى الله عليه وسلم ويرضى عن قدر الله عز وجل صلى الله عليه وسلم، وإذا تعب من الاضطهاد اللي شايفه ومعايشه في قلب مكة وكل أنواع الإذاء في نفسه وفي أهله وفي أصحابه وأتباعه، يقرر يخرج ينشر الدعوة بره مكة، طيب خلاص بلاش مكة لم مش عايزين يسيبوني في حالي وأنا بلغ دعوة الله عز وجل في أي حتة، فيرحل إلى الطائف، القصة معروفة، فيذهب إلى الطائف صلى الله عليه وسلم، فيغرون سفهاء الطائف بالنبي صلى الله عليه وسلم، يجي سادة الطائف بإعاز من سادة مكة جاي لكم وفعلوا الأفاعيل، فيخرجون خلفه يأمرون الصبيان والمجانين والعبيد بأنهم يتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم ليطردوه من الطائف، ويقومون برشقه بالحجارة، تخيل ومن كتر ما بيرشقوه بالحجارة تدمع عقب رجليه تتعور وتخر دم وهو ماشي صلى الله عليه وسلم، يدمون عقبه صلى الله عليه وسلم وهو صابر صلى الله عليه وسلم ولا يتكلم ولا يعترض صلى الله عليه وسلم، وبعدين مش عارف يرجع الطائف لأنه هو خرج ويخشى أنه لو دخل مكة تاني يعترضون طريقه أو يقومون بإيذائه أو يقومون بالتعرض له، فيطلب أي جوار زي ما هو بيقول كده، فلم يقدر على العودة إلى مكة إلا في جوار الكافر في جوار المطعم بن عدي، لما طلب أي حد يجرني أي حد يحميني بس عشان أخش عشان ما يعتدوش عليا، وعشان ما يقتلونيش، وعشان ما يؤذونيش، لاني محتاج ابلغ رساله ربي. فيقبل المطعم بن عدي انه يجير النبي صلى الله عليه وسلم ويقول لهم محمد في جواري، فلا احد يعتدي عليه، ودي حاجه كبيره جدا. وهل يعوز رسول الله صلى الله عليه وسلم الى ان يجار؟ يعني هل يعوز وهو الكريم الشريف الحسيب ذو الاصل الصادق الامين، وفي الاخر تعوزوه انه يتحمس حد؟ يعني هو كان كافي بان يحمي كل الناس صلى الله عليه وسلم من شرف قدره وعظيم قدره ورفعه مقامه، فتعوزوه انه يدور على حد يحميه؟ هذه صعبه على النفوس جدا. ومع ذلك لم يتكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي ونزل في جوار المطعم بن عدي، وكان يخرج الى الناس في المواسم، في المواسم اللي هي مواسم الحج ومواسم العمره، يذهب الى الناس في خيامهم وفي مجتمعاتهم ويقول: من يأويني؟ من ينصرني لابلغ دين ربي؟ حد ياخذني، حد يأويني، حد يساعدني، انا ورايا مهمه، انا رسول من عند الله عز وجل، اريد ان ادل الناس على الخير، ادل الناس على الدين، ادل الناس على الحق، احتاج فقط الى احد ينصرني، يعينني، يساعدني في نشر الدعوه. وبها فاز المهاجرون، وبها فاز الانصار عفوا في اهل يثرب، لما البيعه الاولى والبيعه الثانيه، وبعد كده كانت مهاجر للنبي صلى الله عليه وسلم لما اذن له صلى الله عليه وسلم. لما تيجي تشوفي حياه النبي صلى الله عليه وسلم في مكه، كانت عباره عن سلسله من التعب، سلسله من المشاق، سلسله من الابتلاءات والاضطهادات والايذاءات الفعليه من الكفار، والابتلاءات القدريه. ما هو في مكه عمه ابو طالب اللي كان بيمثل جبهه النصره وجبهه الحمايه وجبهه الرعايه، قد مات، ففقدت الجبهه الخارجيه اللي كانت بتزود عنه، وخديجه اللي هي كانت العون والمدد والسند والزوجه ماتت برضه رضوان الله عليه. فقد النبي صلى الله عليه وسلم الكثير بموت عمي وموت زوجاتي وحدوث رحله الطائف والايذاء اللي تاذى به، لدرجه انه يدخل في جوار كافر، ومع ذلك لم يوجد من الطبع تأفف ولا من الباطن اعتراض. يعني لا طبعه وبشريته بتتأفف تخليه تقول ليه كده بس، اشمعنى انا بس، ليه الابتلاء الشديد ده، الحاجه دي لا خالص، لا لفظا ظاهرا ولا حركه ظاهره ولا اشاره ظاهره ولا حتى قلبه في اي اعتراض، ليس في قلبه الا الرضا عن الله عز وجل، لا يرى الا رضاه التام بتقدير الله عز وجل له. اذ لو كان غيره، ابن الجوزي بيقول لو كان حد تاني غير النبي ما كانش هيستحي صلى الله عليه وسلم، كان ممكن يقول: يا رب انت مالك الخلق وانت اقدر على النصر، فلما لا تنصرني؟ يا رب انت خزائنك ملأ وعطائك واسع وفعلك لا حد له، لماذا لا تنصرني؟ لا. ويمكن اللي حصل عكس كده، بالعكس، ده لما ربنا نزل له ملك الجبال عشان يطبق عليهم الأخشبين عشان هم آذوه، قال: إني أرجو أن يخرج من أصلابهم من يشهد أن لا إله إلا الله. لا، مش عايز خالص، أنا مهمتي الدعوة، أنا مهمتي الصبر والرضا عن أقدار الله عز وجل. لذلك يقول زي ما حصل بقى من عمر بن الخطاب، وبيذكر هنا الموقف اللي كان موقف صعب جدا على عمر بن الخطاب، لو لما النبي صلى الله عليه وسلم عقد الصلح، والصلح كانت شروطه صعبة صعبة جدا جدا، هم جايين محرمين وداخلين على مكة، وبعدين يجي بقى يبعتوا الرسل علشان يمنعوهم من الدخول، وفي الآخر خالص الاتفاق اللي حصل مع سهيل بن عمرو إنه ترجعوا وما تحرموش ولا تطوفوا بالبيت ولا أي حاجة، السنة دي تبقوا تجوا السنة الجاية هنفضلكم مكة عشان تعملوا النسك بتاعكم، لكن ترجعوا، واللي يجي لكم من عندنا مؤمن ليكو ترجعهن، واللي هيجي لنا من عندكو كافر يعني رجع للكفر يعني لملة قريش مش هنرجعه، وهدنا 10 سنوات. فكان الكل عمر بن الخطاب والصحابة كلهم كانوا هيتجننوا من الحبس. طب ولذلك عمر قال: ألسنا على حق وإحنا مش على حق ولا إيه؟ مش إحنا مؤمنين وإحنا مصدقين بيه؟ طب ليه ما نعطي الدنيا في ديننا؟ إحنا ليه نديهم واطي كده؟ ده إحنا نديهم على ندماغه، ده إحنا نخش حالنا هو الكعبة ونطف ونفتح نفخهم ولا يهمنا. يعني عنده حمية شديدة جدا وسخن جدا. واللي سخن الموقف أكتر إنه في عز الموقف كان جاي ابو جندل ابن سهيل ابن عمرو، وجاي وهو اول ما عرف ان النبي صلى الله عليه وسلم على اشراف مكه هرب. ابوه كان حبسه وربطه بالسلاسل عشان اسلم، هرب بسلاسله بقيوده وراح على النبي صلى الله عليه وسلم بيجرجر في السلاسل ورجليه متقطعه بتخر دم وايديه متقطعه بتخر دم لانه هرب بالسلاسل، ورمى نفسه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. انا هربت جيت لكم. اول حاجه سهيل قال ده اول واحد نتفق احنا متفقين ده ترجعه لي. النبي صلى الله عليه وسلم قال اتركه لي خليه لي احنا لسه ما اتفقناش ولا مضينا الاتفاق. قال هذا اول رجل احاسبكم عليه. فما كان من النبي صلى الله عليه وسلم الا انه قابل قال خلاص خلاص خدوه. الصحابه بقى اتجننوا، اخوهم في الاسلام متقطع قدامهم وهيرجعوا لي اللي قطعوه مش قادرين. فلذلك عمر ما قدرش خلق قالتنا على الحق بما نعطي الدنيا في ديننا مش قادر. فكان موقف النبي صلى الله عليه وسلم موقف عجيب عجيب عجيب. قال له اني عبد الله ولن يضيع. النبي صلى الله عليه وسلم قال كده اني عبد الله ولن يضيع. ولما عمر راح لابي بكر، ابي بكر قال، ولذلك كان الصديق لاجل هذا الموقف وموقف الاسراء والمعراج الموقف الذي صادق فيها قول النبي صلى الله عليه وسلم قولا واحدا. ابو بكر الصديق الوحيد اللي لم يهتز، ولما راح لعمر وقال له ألسنا على حق لما نعطي الضيق، قال يا عمر الزم غرزه انه عبد الله ولن يضيع. كرر كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ها انت مغرز ما لناش دعوه ما نعترضش احنا نسمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم بس. فيقول الامام ابن الجوزي هذه الكلمه جمعت الاصلين اللتين ذكرناهما اللي هو اني عبد الله اقرار بالعبوديه لله، انا عبد لله يتصرف فيه كيفما شاء، يمرضني انا راض، يشفيني انا راض، يبتليني انا راض، يرفعني انا راض، يمنعني انا راض، يعطيني انا راض، رضيت بالله رب. إني عبد الله هذا إقرار بالملك لله عز وجل، كأنه يقول أنا مملوك لربي يفعل بي من يشاء ولن يضيعني. هذا إقرار بحكمة الملك، أنا أعلم أن الرب حكيم وأنه إذا ابتلى لا يبتلي على سبيل الإهانة أو على سبيل السلب على سبيل الطاعة، لا إنما يبتلي لحكمة، يعطي لحكمة ويمنع لحكمة، يمرض لحكمة ويشفي لحكمة، يرفع لحكمة ويبتلي بضدها لحكمة سبحانه وتعالى. فهو حكيم سبحانه وتعالى. ذلك يقول ابن الجوزي فكأن النبي صلى الله عليه وسلم جمع في هذه الكلمة بين الأصلين العظيمين الذي ذكرهما ابن الجوزي، وهو الإيمان بأنك عبد لله والإيمان بأن الله حكيم، وإنت ترضى بعبوديتك لله عز وجل وترضى بحكمته. دي أهم ركن من أركان الإسلام الذي يتحرر به إيمان العبد. إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت، أسلمت لله رب العالمين. أسلمت أي استسلمت وعلمت أني عبد لمين؟ لله رب العالمين، لأني أعلم أنه رب، رب خلقني ورزقني وأعطاني وقدر لي وأرسل لي الرسل وبعث لي الكتب، فلن يضيع، لن يضيع. حتى دي جميلة، لو قالنا الإنسان قلبه استقر على هذا الرضا عن الله، الرضا ده يشمل كل شيء. ده أنا سبحان الله كنت معانا في التفسير، الرضا ده يشمل كل شيء، يشمل رضاك عن أقدار الله التشريعية وعن أقدار الله الكونية، عن إرادة الله الشرعية وعن إرادته الكونية، لأنك لازم ترضى بإرادته الكونية. كتب عليك مثلا ابتلاء بالفقر، ابتلاء بالمرض، ابتلاء بالموت، ابتلاء بأي حاجة، لازم ترضى عن إرادته الكونية اللي هي ما أوقعه كونه. وإرادته الشرعية كتب عليك مثلا، كنت بقول الصبح كتب على الرجالة جهاد وعلى النساء حجاب، خلاص رضيت بتشريع الله عز وجل. كتب علينا صلاة خمس صلوات، طب نخليهم ثلاث مش بمزاجنا، رضيت بالله عز وجل رب. رب كتب عليك زكاة، طب ما فلوسي بتاعتي بتاخدوها مني ليه؟ رضيت بشرع الله عز وجل ورضيت بتشريع رب. هي قضية انك تسلم لله رب العالمين، تستسلم للملك سبحانه وتعالى وانت مذعن انه رب العالمين، تؤمن انه انك عبد لله وانه حكيم لن يضيع. فهذه الكلمة زي ما يقول ابن الجوزي يعني هي جملت الامر كله. فقوله اني عبد الله اقرار بالملك، وكأنه يقول انا مملوك يفعل بي ما يشاء، وقوله لن يضيعني بيان حكمته وأنه لا يفعل شيئا عبثا جل جلال الله. ثم يبتلأ، ودي كمان بقى نماذج كمان من عجيب ابتلاءات الرسول صلى الله عليه وسلم ووقوع الأقدار عليه، وقلبه ساكن راض ثابت شموخ الجبال. ثم يبتلأ بالجوع فيشد الحجر ولله خزائن السماوات والأرض. حاجة عجيبة فعلا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يجوع لدرجة انه من شدة الجوع يربط على بطنه الحجر عشان بطنه ما تقعدش تصوصو. تعرف البطن لما تبقى جعانة تقعد تدربك، لما تكتمها كده ما تعرفش تدربك، المساحة ضيقة، فيشد على بطنه من الجوع. وهو رسول الرب مالك خزائن السماوات والأرض. طب ليه؟ طب ما ربنا ينزل له أي حاجة حتى. ده انت عارفه لو عنقود عنب واحد بس وقع من الجنه على الدنيا عمره ما يقطع، لانه فاكهه الجنه ما بتخلص. صح، انت عارفين في القصه لما النبي صلى الله عليه وسلم التقط من عنب الجنه. طب ده الصحابه مزنوقين زن اما يعلم بها الله ربنا، والجوع صعب جدا، والنبي صلى الله عليه وسلم نفسه فيه جوع. انت عارفين في قصه الخندق لما جابر بن عبد الله راح لمراته وقال لها رايت في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم الجوع. يعني الحديث ده بيجيب لك حاله من الذل. يعني ايه في وجهه الجوع؟ يعني انت لما بتجوعي بتقولي انا جعان، وبتقولي اللي حواليك انا جعان، انت بقى بيبان على وشك انك جعانه. بعد يومين جوع مثلا تلاقي بقى وشك اصفر وعينيك دخلت لجوه ونشفتي بان عليك الجوع بقى. يعني معنى ذلك ان النبي جاع صلى الله عليه وسلم، وجاع صلى الله عليه وسلم، وجاع صلى الله عليه وسلم، لدرجه انه اللي يشوفه يعرف انه جعان صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. متخيله؟ متخيله عجيب الابتلاء. والنبي ده بتاع الرب اللي خزائنه ملء من كل انواع الاكل والطعام والشراب والخيرات على الارض وفي الجنه، ومع ذلك يجوع نبيه. لا يسال عما يفعل وهم يسالون، لكن ولن يضيعني، انا عبده ولن يضيع، لحكمه يعلمها سبحانه وتعالى، لرفعه يريدها سبحانه وتعالى، لتمكين يريده سبحانه وتعالى، لاجور يريدها سبحانه وتعالى، يبتليك. ثم وتقتل أصحابه ويشج وجهه وتكسر رباعية ويمثل بعمله وهو ساكن صلى الله عليه وسلم. شوف شوية الابتلاءات دي اللي هي تهد الجبال والله العظيم. تقتل أصحابه، هو قاعد وأصحابه عمالين يقتلون، واحد تلو الآخر في المعارك، في بدر قتلوا، في أحد قتلوا، عمالين يقتلوا، وعبد الله بن رواحة وسعد بن عمير عمرو بن جموح وعمالين يقتلوا، واحد تلو الآخر عبد الله بن حرام كله عمال يقتل واحد تلو الآخر، وهو صابر صلى الله عليه وسلم. أصحابه حبيبه، أصحابه ده الواحد لو مات له صاحب يفضل يقعد يعيط عليه سنين، لو صاحب حقيقي يعني يعيط عليه سنين ما ينساوش أبدا حق الصحبة. فما بالك بدول أصحاب الحبيب صلى الله عليه وسلم، وهو أوفى الناس وهم أوفى الصحبة، أحسن صحبة على وجه الأرض، وهو أوفى صاحب. هم مش بتناس، هم في القلب، لكنه ساكن راض لقدر الله عز وجل، ويشج وجهه وتكسر رباعيه. ودي بقى الحاجه الاهرب، تخيلي ان النبي صلى الله عليه وسلم يتمكن الكفار من ان هم يعوروه لدرجه ان وشه يتفتح صلى الله عليه وسلم، وحلقات المغفر تخش في خده لدرجه ان هم ما عرفوش يطلعوها الا هتقطع اللحم، فاحتال ابو عبيده علشان يشيلها من حجير ما تقطع اللحم، فتكسرت سنانه علشان يحاول يشيلها بسنانه من غير ما يقطع لحم خد النبي صلى الله عليه وسلم. وتكسر رباعية النبي صلى الله عليه وسلم، كسروا سنانه صلى الله عليه وسلم، كسروا سنان النبي وفتح وش النبي صدقي بقى يبقى ما حدش بقى وشه يعز بعد كده ولا سنانه تعز، ما حدش يقول انا مش هتجرح. تتجرح ايه المشكله اذا كان سيد الناس الجرح واوذي في الله عز وجل، والجرح جرح حقيقي نفسي ومعنوي ومادي حقيقي صلى الله عليه وسلم. ما تشوفي حادثة غزوة أحد وتشوفي موقف النبي صلى الله عليه وسلم والإزاء اللي فيه النبي صلى الله عليه وسلم، قلبك والله ينخلع بجد يعني. وساعتها تحسي تقولي لا، هو مش معنى ان الإنسان يبقى قاعد في التكييف دي حاجة حلوة، لا، لأنه كان النبي بقى أولى أن يقعد في التكييف ده، بالعكس ده دخل في المعركة ووقع الفرس بتاعه في قلب الحفرة اللي كانوا حفرينها له، ولدرجة ان الشيطان قال قتل محمد، ودخلت الحلقات المغفر في خده وقطعت خده وسنانه اتكسرت صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك هو يتحمل وصابر. عشان تعرفي ان ابتلاءات اخواننا اللي بيصبروا عليها دي عز، دي رفعة، دي اصطفاء، والله اصطفاء، بس ما يفهموش، مش اي حد يفهم هذا الاصطفاء. اصطفاء، الصبر على الابتلاء الشديد في ذات الله اصطفاء، وهؤلاء ما يبتلوا الا في ذات الله، ونحن نشهد بهذا، ما يبتلوا إلا لله والله. فيشج وجهه وتكسر رباعيه ويمثل بعمه، عمه ده كان أخوه من الرضاع وكان حبيبه حبيبه اللي ما فيش حبيب زيه يعني، وكان شبه النبي صلى الله عليه وسلم يعني في من كل الجهات، عم واخوه وشبه وحبيب وقريب وكل حاجه. وبعدين يدخل عليه مش مقتول قتله عاديه، لا، بطنه مشقوقه وكبده طالع ومضغين كبده وتفيه، ومثله بانفه ومثله بوجهه وقطعه. ياه، منظر صعب قوي، صعب صعب، زي اللي بيلموا اشلاءهم كده، عيالهم كده وحبايبهم كده، صعب، ابتلاء صعب مش سهل. اوذي به رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو رسول الملك القهار، اللي لو اراد مكه تختفي من على الكره الارضيه في لحظه تختفي، اقل من اللحظه كمان، انما امرنا لشيء اذا اردناه ان نقول له كن فيكون. يعني لكن سنة الابتلاء ماضية، سنة الاختبار ماضية، والعبد القوي هو الذي يختبر، الضعيف ما بيختبرش عشان ما يقعش، لكن القوي أشد الناس بلاء، الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، يقتل عمه بين يديه في غزوة أحد بعد ما شج وكسرت رباعيته واو، يمثل بعمه بين يديه هو صابر ساكت راض عن ربه صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. ثم يرزق ابنا، شوفي بقى تنوع الابتلاءات، يرزق ابنا، النبي صلى الله عليه وسلم ربنا من عليه بابن، ومعلوم ان الابن بيبقى قريب جدا من ابوه، فرزق النبي صلى الله عليه وسلم بابن، ويدوب هيمشي معاه وياخده معاه ويروح معاه، لسه هيفرح بسن حلاوه الاطفال، مش اول سنتين، لا، اول ما يلاغي، اول ما العيل يلاغي 3 4 سنين كده، هو ده حلاوه الاطفال بقى، أول ما بدأ يحلو قبضه الله عز وجل ومات صلى الله عليه وسلم، ابتلي بفقد الولد صلى الله عليه وسلم، ولد واحد بس، لا، كل أولاده ماتوا في حياته ما عدا فاطمة، وحتى فاطمة اللي عاشت وهو بيسلم عليها قبل ما يموت قال لها أنت أول واحدة هتموتي بعد، طب يعني حتى دي برضو أخبر بسرعة موتها بعده صلى الله عليه وسلم. كلهم لدرجة ان القرشيين الكفار من غبائهم عايروا بده، ما هم جهال بيعايروا بالبلاء، مش فاهمين ان البلاء ده اصطفاء، انما قايلوا له، قالوا له انت ابتر، ده محمد ابتر، ده مش هيبقى له ذريه، ده هينقطع ناسله، ده مالوش حد خالص. ولذلك ربنا رد عليهم السب، قال ان شانئك هو الابتر، الابتر هو مقطوع العقد، قال ده الابتر، ده شانئك هو ده اللي أبتر، لأن ذكر النبي صلى الله عليه وسلم باق إلى قيام الساعة صلى الله عليه وسلم. فلما رزق ابن وبدأ يتسلى به لسه سلب منه وهو راضي راضي راضي، هو مرزوقنا الرضا، فيتعلل بالحسن والحسين فيخبر بما سيجري عليهم. يا دوب كده بدأ يبقى فيه الحسن والحسين أحفاده أبناء فاطمة، لسه هيلعبهم والنبي صلى الله عليه وسلم محبته فطرة، النفوس جبلت على محبة الأطفال الصغيرة دي، ربنا جعلها كده يعني في القلوب، القلوب تتحن، فما بالك لما يبقى ابنك ومن صلبك. النبي صلى الله عليه وسلم كان على المنبر مرة وهو بيخطب، فشاف الحسن والحسين جايين بس لابسين جلابية طويلة شوية، قميص طويل شوية، فبيعتران يعني يمشي يروح شابك في القميص بتاعه يروح واقع على وشه، يقوم تاني يشبك يروح واقع على وشه، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم من على المنبر وحملهما وطلع بهم المنبر، فقال رأيت هذان يعتران فلم أصبر عليهم، ما قدرتش أصبر إن أنا أشوفهم هما بيقعوا، فنزلت أخدتهم إيه علشان من شدة حناني عليهم. ومع ذلك من قبل أي حاجة إيه يخبر بأنهما سيدا شباب أهل الجنة، وينبأ بأنهما يستشهد إن ابني هذا سيد ويصلح له به بين طائفتين. فالمشاهدة دي كمان مشاهدة الغيب الأليم أو الإخبار بالغيب الأليم، ده ابتلاء تاني، يعني مش بس الحاضر المؤلم، لا، كمان الإخبار بالغيب الأليم إنه هيحصل كذا وهيحصل كذا وهيحصل كذا. ويصل صلى الله عليه وسلم هو ساكن صابر، ويسكن بالطبع إلى خديجة الأول، لأنه للأمانة كانت أول مصيبته في النساء بموت رفيقة العمر وهي السيدة خديجة، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو ابن 25 صلى الله عليه وسلم، ونبئ وهو ابن 40 صلى الله عليه وسلم، وعاشت معه بعد ذلك العهد المكي كله تقريبا، يعني حوالي 10 أو 11 سنة، فيعني بعد كل العمر ده من المساندة والمؤازرة، حوالي 25 سنة جواز مثلا أو أكثر، وبعدين ماتت ولم يتزوج عليها في حياتها أبدا صلى الله عليه وسلم. فكانت نعم الزوجة ونعم الأخت ونعم البارة ونعم المؤمنة ونعم المعاونة ونعم الصديق، وماتت صلى الله عليه وسلم. كانت صدمة كبيرة زي ما قلنا، كان ابتلاء مكة الشديد اللي هو في العام الواحد، العلماء اصطلحوا على تسميته عام الحزن، موت خديجة، موت أبو طالب، ورحلة الطائف وما أوذي فيها من إيذاء شديد. جينا في المدينة لسه ربنا أكرمه بقى بعائشة المحبة الودودة الجميلة الشابة، ما يمر شيء إلا ويؤذى فيها، يؤذى فيها فيقذفوه، لأن هو قذف المرأة قذف لزوجها الحقيقة، يعني رمي المرأة مهانة لزوجها. فتخيلي أنهم يقذف رسول الله صلى الله عليه وسلم، الله سبحانه ربي العظيم، أين يتمنى الإنسان مأمنا من الإيذاء إن كان هذا حال الأنبياء، حال سيد الخلق، كل هذا الإيذاء تعرض له، كيف لك تتمنى مأمنا من الإيذاء أنت في هذه الدنيا. يقول ويسكن بالطبع إلى عائشة رضي الله، إلى عائشة رضي الله عنها، فينغص عيشه بقذفها، يقذفونه المنافقين يقذفونه، ويبالغ في إظهار، يبالغ في إظهار، يبالغ في إظهار المعجزات، يعني يمنحه الله عز وجل الكثير من المعجزات، فيقوم أمامه الأدعياء الكذابون في مسيلمة والعنسي وابن صياد وغيرهم، يعني يظهر الآيات، أسلموا بقى، منه بقى، إثباتوا بقى، يظهر برضو الكفر ويظهر الجحود ويظهر العند ويظهر الكذب ويظهر الباطل، وحرب سجال، ويبقى الحرب بين الحق والباطل إلى قيام الساعة قائمة مستمر. ويقيم ناموس الأمانة والصدق، يعني مكة كلها كده تبصم إن بالعشرة إنه الصادق الأمين هو محمد صلى الله عليه وسلم، وكانوا يرقبونه بالصادق الأمين قبل البعثة من شدة صدقه ومن شدة أمانته، وكانوا يضعون أغراضهم وأماناتهم عنده حتى بعد الإسلام، يعني حتى بعد ما حربوه يعلمون أن الصادق الأمين كانوا يضعون أماناتهم عنده، ومع ذلك هو اللي أنتوا طول عمركم تشهدون بصدق وبأمانته، فإذا قال قول الحق صار الساحر الكذاب الشاعر الكاهن المجنون حاجة عجب. طيب والرصيد السابق والأربعين سنة بين يديكم من الصدق والأمانة والاحترام والكياسة والعقل، ده اللي حل المشكلة بشكلهم على حجر الأسود، ومين يشيله؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم حل القتال بين العرب وفضل إشكالية، كانوا ينزلون على رأي، أول ما يقول أنا نبي يبقى كل الشتائم جاهزة ومعلبة وتطلع كده، وشاعر وكاهن وكذاب ومجنون وأفاك وكل أنواع الإساءات، وهو صابر ساكن صلى الله عليه وسلم، راض عن اختيار الله، لا صلى الله عليه وسلم. ثم يلحقه المرض كما يوعق الرجلان، وهو ساكن ساكن صاب برض، يلحقه المرض مش مرض زي أي شخص طبيعي، وانتوا عارفين في القصة لما ابن مسعود حط يده على رأس النبي صلى الله عليه وسلم فاستشعر الحرارة أعلى من أي إنسان بشري طبيعي، فقال ما هذا يا رسول الله، إنك توعك كما يوعك الرجلان، ده أنت بتعيا الستنين، الناس كلها بتعيا يوم، أنت كل يوم، الناس كلها بتمرض شوية، أنت كل شوية، الناس كلها بتمرض بدرجة معينة وأنت على طول كده مرضك شديد، صلى الله عليه وسلم توعك كما يوعك الرجلان، هذا لأنه يضاعف لك في الأجر؟ قال نعم صلى الله عليه وسلم. فإن أكبر بحاله فليعلم الصبر، ده تعليق على انه قال لما ابن مسعود ساله قال له ليه عشان المقتدين يقتدون، علشان الامه تتعلم من النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هو مش بيمرض وبيسكت مع نفسه ما يعرفوش ليه، لانه لازم يتعلمه، لازم يعرفه، لازم يفهمه، لازم يشوفه الرضا الكامن في صوره انسان، كيف يتجسد الرضا في صوره انسان، يعالج كل غصص الحياة، كل مرارات الحياة، كل اختبارات الحياة. كان في اختبارات بالنعماء برضو، ما هو عائشة في حياته نعمة، أبناؤه في حياته نعمة، لكن اختبروا بالنعمة وبضدها، في النعماء شاكر وفي البلاء وفي الضراء صبر، وإن كان زي ما تشاف غالب حال بلائه صبرا، غالب حال بلائه صلى الله عليه وسلم كان من جنس الشدائد الشديدة الصعبة، التي لو لك وقعت على جبل لدكت، ومع ذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعظم الناس ثباتا وسكونا ورضا عن الله. ثم يشدد عليه الموت فتسلب روحه الشريفة، ودي من أكثر اللي هي تتمة الختام في الابتلاء، وهو مضطجع في كساء ملبد وإزار غليظ، وليس عندهم زيت يوقد به المصباح ليلة إذن، وحتى أنه رهن درعه عند اليهودي يقضوا به مآربهم في ليلة موته صلى الله عليه وسلم، ما كان عندهم ما يكفي للنفقة، فرهنوا درع النبي صلى الله عليه وسلم عند اليهودي، ومات ودرعه مرهونة وهو في ثياب بسيطة، وكان يوعك وعكا شديدا، وكان يشدد عليه في سكرات الموت. لذلك يعني حاجة عجيبة، النبي صلى الله عليه وسلم كان يغيب من شدة الآلام بتاعت سكرات الموت، ثم يستفيق ويقول لا إله إلا الله، إن للموت لسكرات شديدة شديدة الروح، وغصص طلوع الروح شديدة جدا، لا إله إلا الله، إن للموت لسكرات، أريق علي من سبع قرب. تسمعي قصة وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، قلبك يتقطع، يعني ما كانتش طلعت تروح شاء أو مات، لا لا خالص، شدد علي في طلوع الروح. ليه؟ العلماء يقولون أنه هذا آخر موطن للابتلاء والصبر، ما هو بعد كده الروح هتطلع خلاص بقى، ويبقى في الرفيق الأعلى بقى، وهيبقى في جنات ونهر عند مليك مقتدر، والسعادة والهنا والسرور في الرفيق الأعلى، لكن هذا آخر موطن الابتلاء، هذا نهاية الأمر، حتى لقطة الوفاة يعالج سكرات الموت بشدة صلى الله عليه وسلم. فكانت حياته كلها جهاد صلى الله عليه وسلم. هذا شيء ما قدر على الصبر عليه كما ينبغي نبي قبل، ما في حد خالص قدر يصبر على كل أنواع البلاءات المترتبة المتتبعة الكثيرة دي إلا النبي صلى الله عليه وسلم، يعني تميز بكمية ابتلاءات جمعت تقريبا كل صنوف الابتلاءات اللي تسمعي عنها، فقد الأولاد داءه، المرض داءه، اتهام الزوجة داءه، فقد الأحبة داءه، الاضطهاد داءه، الإزاء البدني داءه، التعذيب في الإزاء الجسدي، التقول عليه، كل حاجة، الفقر، الفاقة، الجوع، كل حاجة داء، كل مرارات الحياة داءها صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، وهو ساكن صابر. يقول ثم هذا شيء ما قادر على الصبر عليه كما ينبغي نبي قبله، ولو ابتليت به الملائكة ما صبر. يعني بيقول لو كان هذا من باب التقدير، يعني المبالغة في التقدير من ابن الجوز، يقول لأنه الملائكة جنس مختلف يعني، إنما هيذكر نماذج بقى من مثلا ابتلاءات الأنبياء ويقارنها بصبر النبي صلى الله عليه وسلم أو بثبات النبي صلى الله عليه وسلم. والحقيقة يعني هو الأصل أنه يعني ما ينبغي أن يقارن بين الأنبياء على سبيل الانتقاص من بعضهم البعض، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم قال ما ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من يونس بن متى، يعني أن يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم خير من يونس بن متى على أرجح الأقوال في التأويل، علشان مش المفروض أن احنا نبقى نعمل مقارنات على سبيل يعني الانتقاص، إنما احنا هنعتبرها هنا عشان نمررها انه يعني على سبيل اثبات مقام النبي صلى الله عليه وسلم، لانه لا جدال في ان النبي صلى الله عليه وسلم هو افضل الناس واعلى الناس واشرف الناس، سيد الناس، سيد ولد ادم صلى الله عليه وسلم كما اخبر عن نفسه، وهو صاحب المقام المحمود وصاحب المنزلة التي لا تكون لاحد الا له، صاحب الوسيلة والفضيلة، فمقامه لا يضعي احد. فمن هذا الباب نذكر ما ذكره ابن الجوزي، يقول هذا آدم عليه السلام يباح له الجنة سوى شجرة، فلا يقع حرصه إلا على هذه الشجرة، ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول في المباح مالي وللدنيا، يعني هو بيقول هنا على موقف افتتان آدم بالأكل من الشجرة التي منعه الله عز وجل منها، وكيف أن الشيطان استطاع أن يعني يدلس عليه ويغويه، فعصى آدم ربه وأكل من الشجرة المحظورة فطرد من الجنة هو وزوجته. ويعني إحنا يعني شرحنا القصة قبل كده أكثر من مرة وتتكرر معنا دايما في التفسير، وإن كان للأمانة ده كان قبل إنباء آدم، يعني لكن الفكرة في أنه ما صبر عن الشجرة. فهو بيقول يعني أنا لو قارنا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي ترك الدنيا اختيارا لما عرض عليه الدنيا وشهواتها، قال ما لي وللدنيا، إنما أنا كراكب استظل تحت ظل شجرة ثم قام فتركها. أنا لا أشتهي الدنيا، لا أريدها، لا أريد أن أستكثر منها ولا أن أستزيد منها، هي فانية زائلة. يعني حتى لو حصلت كل ما في الدنيا من نعيم تزول عنه، ومشكلة هذا النعيم أنك تزول عنه وتسأل عنه. يعني لو كنت تزول عنه دي حسرة الوحيدة، تبقى تعبان في الحاجة ومكحوشها وجايبها وبعدين تسيبها وتمشي، دي حسرة. لكن الحسرة الأكبر أنك تسأل عنها فسفوسة فسفوسة يوم القيامة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان أزهد الناس، كان يقول ما لي وللدنيا. يقول وهذا نوح عليه السلام يضج بما لاقى فيصيح من كمد وجده لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. وبرضو دي فيها إشكالية شوية برضو، لأن احنا عارفين أن نبي الله نوح لم يقل هذا إلا بعد أن أخبره الله عز وجل أنه لن يؤمن من قومه إلا من قد آمن، فخلص ما عادش في أمل أنهم يؤمنوا. فكأن نبي الله نوح أراد أن يطهر الأرض بقى من هؤلاء الكفار اللي هم سيظلون يقينا على الكفر حتى يموتون، فقال رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارة. لكن هذا لا يتعارض مع أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدعو على قومي صلى الله عليه وسلم، إنما قال اللهم اهدي قومي فإنهم لا يعلمون في هذا الموطن، يعني في مواطن أخرى دعا عليهم، لكن على الأقل ادخر دعوته التامة شفاعة لأمته يوم القيامة، كما أخبر أن كل نبي كان له دعوة على قومه فدعاها، وأن النبي صلى الله عليه وسلم ادخر دعوته شفاعة لأمته صلى الله عليه وسلم. يقول هذا الكريم موسى يستغيث عند عبادة قومه العز ويتوكأ على القدر قائلا إن هي إلا فتنته، ويوجه إليه ملك الموت فيقلع عينه. وعيسى يقول إن صرفت الموت عن أحد فاصرفه عني. ونبينا صلى الله عليه وسلم يخير بين البقاء والموت فيختار رحيل إلى رفيق الأعلى. يعني برضو بيذكر مواطن هو يرى أن فيها مقارنة بين الأنبياء، والحقيقة برضو هذه المواطن فيها إشكاليات. يعني الحقيقة كل المقارنات اللي عقدها ابن الجوزي في الحتة دي فيها إشكاليات. الإشكاليات أنه لها متوجه في حق الأنبياء، متوجه في الفهم أو في الإعذار أو في البيان، لكن هذا لا ينتقص أبدا من قدر النبي صلى الله عليه وسلم وأنه سيد البشر وسيد الخلق. إنما الحقيقة طريقة الصياغة في التلميح بالمقارنة على سبيل الانتقاص من بعض الأنبياء هذه هي محل الإشكال، ويمكن دي من المآخذ اللي ممكن يعني أنا دايما بعلق عليها في صيد الخطر بصراحة، لأنها قد تتواجد في بعض الأحيين فنبقى عندنا حذر وحيطة منها. لا، إحنا بنثبت لكل نبي قدره ومقامه وشرفه، وإن كنا نثبت أن المقام الأعلى والشرف الأعلى للنبي صلى الله عليه وسلم. مسألة أن نبي الله موسى قال إن هي إلا فتنتك، هو بيردها إلى قدر الله عز وجل فقط، يعني كأنه يستسلم لقدر الله عز وجل في وقوع الابتلاء فيصبر نفسه حتى يعني لا لا لا يزيد في المؤاخذة، لأن أنتم عارفين في القصة ماذا فعل بالسامري وماذا فعل بهارون. مسألة فقع عين ملك الموت، أكثر العلماء على أنه فقع عينه لأنه وجد في بيته رجلا أجنبيا، فهذا كان كثير قالوا أنه هذا كان أقرب أن يكون الحد، وأصلا في شرعنا هذا حد من تلصص ونظر في بيوت الناس بغير إذنهم تفقع عينه، لكن في لعنه كان في شرعة موسى هذا هو حد أو هذه عقوبته، ولذلك تقع نبي والله موسى عين الرجل اللي لقى في داره بيقول له أجب ربك ففقع عينه. فطبعا القصة معروفة، صعد ملك الموت إلى الله قال يا ربي أرسلتني لعبد الله يريد الموت، فقال ضع أموره فليضع يده على ظهر ثور وله بكل شعرة سنة إلى آخر القصة. يعني فالشاهد أن القصة لا تبررها أو لا تصورها من جهة نبي الله موسى، فلا ينبغي أن تحمل على الانتقاص من قدر نبي الله موسى، لكن هذا لا يتعارض مع شرف ومقام وقدر نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم. مسألة قوله أن عيسى يقول إن صرفت الموت عن أحد فاصرفه عني، الحياة هذا لا دليل عليها ولم نقف عليها في نص من قرآن ولا من سنة، ولا ينبغي أن يبنى عليها كثير تصرف في حق نبي من أولي العزم من الرسل حتى ولو كانت مستقاة من الإسرائيليات، لأنه معروف أن الإسرائيليات عندها تسهل جدا في الانتقاص من الأنبياء. فلا نعول عليه. لكن اللي يثبت عندنا فعلا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خير بين الخلد في الدنيا وبين الموت ولقاء الله عز وجل، السيدة عائشة أخبرتنا أن النبي صلى الله عليه وسلم خير وهو بين سحرها ونحرها في آخر لقطة من لقطات حياته صلى الله عليه وسلم، سمعته يقول، بتقول له اخترنا يا رسول الله، لأن النبي لا يموت حتى يخير. أي نبي ما بيموتش إلا لما ملك الموت يقول له، هو كنبي يعني، أنت يريد الله عز وجل أن تموت الآن، يقبض روحك. نقبض ولا ما نقبضش من مقام الأنبياء، إنما أي بشر تاني بيموت فجأة. فالسيدة عائشة قالت يا رسول الله اخترنا، لو جه ملك الموت يخيرك اخترنا وقعد معنا خالد مخلد. فلما عرض عليه الخلد وخزائن الأرض والموت ولقاء الله عز وجل، قال بل الرفيق الأعلى، لا أنا عايز بقى إيه ألتقي بـ بـ بـ بالأنبياء والصالحين في الرفيق الأعلى، بل الرفيق الأعلى، بل الرفيق الأعلى. فاختار الرحيل صلى الله عليه وسلم، ولم يختر الخلد، ولم يختر الدنيا، ولم يشتهيها صلى الله عليه وسلم. وهذا سليمان صلوات الله عليه يقول وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اجعل رزق على محمد مقوتا. والحياة دي برضو من المواطن اللي بتبين أيهما أفضل، يعني كل الحاجات دي عبارة عن مواطن مفضلة، يعني احنا ممكن نستخدمها كمواطن مفضلة وليس مواطن انتقاص من الأنبياء. نبي الله سليمان كان من الأنبياء القلائل الذين جمعوا بين النبوة والملك، فكان ملكا نبيا، وهو له فضله وله قدره وله قيمته، وإحنا كمسلمين نجل جميع الأنبياء ونقدرهم. لكن زي ما هو بيقول كده، أما اختيار رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يكن يختار لا الغنى ولا الملك ولا بل بالعكس كان يحب أن يكون مسكينا وأن يحيا مسكينا وأن يموت في زمرة المساكين، بل كان يسأل الله عز وجل ألا يعني ألا يكسر له من العطاء فيفتن، ويقول اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا، آل محمد يعني هو ونساء وولاده، قوتا يعني ما يكفي القوت على قد قوتنا، مش عايزين الحاجة الكتيرة اللي تفسدنا وتطغينا وتهلكنا وتشغلنا، اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا. فهذا اختيار النبي صلى الله عليه وسلم. الحقيقة تنوع البلاءات على الأنبياء واختيار بعضها لرسول الله صلى الله عليه وسلم على وجه الاختصاص يعرفك أنه ما في شك أنه الابتلاء الذي عالجه رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أعلى الابتلاء، لكن وجود البلاءات الأخرى يدل على أنها جزء من الابتلاءات ووقوعها على الأنبياء نوع من أنواع الابتلاءات، لأن احنا قلنا أن الدنيا كلها دار ابتلاء، لكن الابتلاءات التي عالجها النبي صلى الله عليه وسلم هي الأشد، هي الأعلى، هي الدلالة على الاصطفاء الأعلى، يعني الدلالة على الاصطفاء الأعلى وقوع البلاء الذي وقع على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا يدل على أفضلية العبد إن اقتدى برسول الله صلى الله عليه وسلم في الصبر والرضا والسكون والكمون والاستسلام لأمر الله عز وجل. أما يجزع ويعترض ويتسخط ويفعل وما شابه عياذا بالله، فإنه قد يخرج من حيز الإسلام أصلا. يعني هذا والله، يقول ابن الجوزي، هذا والله فعل رجل عرف الوجود والموجد فماتت أغراضه وسكنت اعتراضاته فصار هواه فيما يجري له. عرف الوجود والموجد، عرف أن الحياة دي ليست دار مكر ولا دار نعيم ولا دار مكافأة ولا دار مجازاة، هي مرحلة نقطعها للوصول إلى الجنة، فهتعدي حلوها ومرها، تعدي نجاحها فشلها، تعدي صحتها مرضها، تعدي. المهم أن احنا نعديها بما يرضي الله عز وجل، لأن هي رحلة وكلنا لازم هنوصل إلى القبر، مفيش حد أبدا هيفضل قاعد في الدنيا، فازاي تقطع الرحلة دي؟ هو ده ذكاء. وعارف الوجود وعارف الموجب، عارف الله عز وجل وعلم عن الله أنه مالكه، فأنه ينبغي أن يكون له مطير، وأن مالكه رب حكيم فيدبر له الأمر ويختار له الأصلح وينفعه بتقديره فيرضى عن الله عز وجل وعن تقدير الله عز وجل، ومن ثم ماتت أغراضه وسكنت اعتراضه، ما عادش فارق معاه، هو راضي بكل قدر الله عز وجل، إن وسع راض، إن ضيق راض، إن شفى راض، إن أمرض راض، إن أحيا راض، إن أمات راض، هو راضي عن الله عز وجل. فما ماتت أغراضه وسكنت اعتراضاته، ما عندوش أي اعتراض على قدر الله عز وجل، ولا عنده أي اعتراض على ابتلاءات الله عز وجل، بقى عنده حالة من السكون العجيب والرضا بالله العجيب. اللهم افتح لنا أبواب الرضا بك عنك يا رب، اللهم رضنا عنك وارض عنا، لأنه الحقيقة الرضا عن الله دي مش سهلة، مش سهل انك ترضى باقدار الله، بتدبير الله، بتشريع الله، باحكام الله. في ناس كثيره جدا تعمل حاجات مش شرع ينزلها. يعني انا من الحاجات الغريبه جدا كثير من الاخوات تفضل تفاصلني في زكاه الذهب مثلا، وانا مالي يا جماعه، وانا اللي مشرعاه ولا ايه؟ يقعدوا يفصلوك يفصلوك، تحس انها بتطلع زكاه ذهبها وهي مقهوره يعني كده يعني. طب ما ترضي عن الله عز وجل، ارضي بتقدير الله عز وجل، ارضي باختيار الله عز وجل، ارضي بتشريع الله عز وجل. كتير بقى موت، مرض، فقد، نجاح، سقوط، اي حاجه اي حاجه. فهذا النبي صلى الله عليه وسلم عرف الوجود والموجد، فماتت اغراضه وسكنت اعتراضاته، فصار هواه فيما يجري. الله، صار هواه يعني ما يهواه هو ما يقدره الله له. يعني انا اختم بس بالقصه التي يذكرونها عن سعد بن ابي وقاص، لأن هي جميلة أوي. لما كف بصره وكان مستجاب الدعوة، بين في آخر حياتي كف بصره، كثير من الصحابة كف بصرهم، ابن عباس وأسماء بنت أبي بكر، فمن ضمنهم سعد بن أبي وقاص كف بصره. فقال له ابنه: يا أبتاه، ألست مجاب الدعوة؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن أنت بالذات مستجاب الدعوة، ألا تدعو لنفسك فيرد عليك بصرك؟ يعني أدعي وبس ترفع إيدك تقول يا رب رجع لي بصري، هيرجع، ما أنت مستجاب الدعوة. فقال: يا بني، قضاء ربي أحب إلي. أنا نظرت لها من جهة أن ربنا اختار لي هذا الابتلاء لحكمة، لعله يريد أن يرفعني الدرجة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن العبد يكون له الدرجة الجنة لما يدركها عمله، فيبتليه الله عز وجل ليرتفع إليه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فقد يكون ابتلاء الله عز وجل لي ليختبر صبري، قد يكون ليرفع درجتي، قد يكون ليختبر رضاي، قد ليرى رضاي عن قدري، قد. ولذلك أنا شايف أن اختيار ربي حب إلى قلبي. ما أجمل أن ترضى عن الله حتى يرضى الله عنك. اللهم اجعلنا منهم ممن رضي الله عنهم ورضوا عنه. اللهم اجعلنا وإياكم منهم يا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.